هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. ضرب بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. شاف من نصيبي واسمتي ليكون نصيبي زيهم، دلوقتي حنروح له سوا ونصالحوا عالنور والهوى، طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا. تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. اليوم نعيش مع ذكرى الفنان الذي سبق عصره وعاش ناجحا ومات مظلوما. إنه الموسيقار محمد فوزي الذي رحل في 20 أكتوبر عام 1966 بعد أن قدم أروع الألحان، ومنها بلدي أحببتك يا بلدي، وهو النشيد أو الأغنية الوحيدة التي كانت تذاع بعد هزيمة 5 يونيو 1967، لأنه لا يتغنى فيها باسم رئيس أو زعيم بل باسم الوطن. كما أسس أول شركة اسطوانات مصرية هي صوت القاهرة. أيضا هو الذي لحن السلام الوطني للجزائر، وهو نشيد قسما الذي يعزف في كل مباريات فريق الجزائر الشقيق، وهو الذي مات كمدا بعد أن أمموا شركته وعينوه فيها موظفا. مات بمرض عضال لم يكتشفه أطباء العالم حتى أنهم أسموه مرض فوزي. نستمع إليه يحكي يومياته بصوته في برنامج يوميات فنان، إخراج فؤاد شفعي. ركن السودان من القاهرة يقدم هذا البرنامج. يوميات فنان.

مستمعينا الأعزاء، والآن مع الصورة الغنائية عيد البرتقال من سلسلة أعياد الحصاد التي تسجل احتفالات المصريين بأعياد حصاد محاصيلهم، إخراج فوزية المولد. عيد البرتقال. وعمل لي للأهل الله الله الله. غنى موالدي غنى موالدي قل له يا والدي قل لك اه ياه ياه ياه غنى الفرح وهل معاه الله الله ليالي بيضا غنى قصيدة والسنينة ترد وراه ياه ياه ياه السنينة ترد وراه الله الله وعمى المنشد ووقف ينشد وبجد لحظة وشيل الله ياه ياه ياه جد هوانا وجد هوانا الله الله ياه ياه بين الشجر والشجر سيب للشجر مسافة اخد براح ويطرح كل عام لفة خزرع ما بين الشجر قبل الشجر ما يفوق دي الأرض غالية ولسه هالثمر سنوات ليلي ليلي يا يا بلدي يا شموطي يا

مقدما لبرنامج صواريخ للمأمونة بشوشة أو مشاركا له في التقديم على مدى نصف ساعة في تسجيل نادر. سيداتي آنساتي سادتي مساء الخير. برنامج صواريخ بيرحب بيكم ويرجو انه يوفق في انكم تقضوا معاه وقت لطيف. وزي البرنامج باستمرار ما بيقدم ضيف، ضيف الحلقة النهاردة النجم المطرب الأستاذ محمد فوزي. سادتي أطفال الصغار، بابا فوزي كمان بيرحب بصداقتكم يا أطفال الصغار، ويتمنى لكم سهرة كويسة يا أطفالاتي الكبار. وأنا مبسوط جدا من أصدقائي اللي هيقعدوا كويسين ومؤدبين ويربعوا رجليهم ايديهم ويبطلوا الشقاوة علشان اجيب لهم حلاوة. ايه يا استاذ فوزي؟ انا بقول قدم الحلقة، ما تقدمش حديث الاطفال بتاع بابا شهر. طيب نقدم الطفل الصغير احمد غانم. كلامكو فرانكو أراضي وبترطنوا من غير أسباب، يلي كلامكو فرانكو أراضي وبترطنوا من غير أسباب. وي مومبي كوم فوفولي، وي مومبي كوم فوفولي، سبتوا العرب يا عالم ليه، يلي كلامكو فرانكو أراضي. عواطف حسنين تقعد مع زوبة عوضين، يتكلموا قال ايه فرنسين. الست عواطف حسنين تقعد مع زنوبة عوضين، يتكلموا قال ايه فرنسين. وتشوفهم رقة وديليكات، تحسبهم من عيلة زواج او خارجين من المرددية، واسمعوا منهم حيقولوا ايه. الست عواطف وزنوبة دول درسوا لغاية اولى ثانوي لغاية عمموا الليفر كده اول كتاب. واحدة عاملة انها متربية في المرددييه والتانية في الليسي فرنسي. زنوبة جت تزور عواطف فضربت الجرس، عواطف فتحت الباب، زنوبة قالت لها بونجور عورو.